كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف أنت عندك عيال ولا بد؟ نعم. كم ولد عندك؟ عندي 3 أولاد و4 بنات. ما شاء الله. نعم. وفي منهم البالغ؟ لا، في واحد منهم في بنت بالغة. كم سنها؟ 12 سنة ونصف. 12. نعم. وبلغت المحيض؟ نعم. ما شاء الله. وإن شاء الله يعني حياتك أو الأحرى حياتهم معك منسجمة. أي نعم. الحمد لله. وزوجتك ملتزمة؟ تقريبا ظاهريا ملتزمة وباطنيا كمان. لا ما تقولي ظاهريا. لا لا لطفا أسامح. هي ملتزمة. الحمد لله. نعم متأسف. وإنت الآن ماذا تعمل؟ بعمل أحيانا بروح مع أخ صديق، جزء أنا مرة سألتك عنه أو سألناك في مجلس جلسة عن الحسابات، أو لا مش أنت كمان، بعمل معاه محاسب، والعمل الثاني مؤذن وخادم في مسجد. تركت عملك القديم؟ أنو العمل القديم؟ اللي كنت موظف ما عاد أذكر في أي دائرة. لا لا المكتب تركت عملي. نعم زمان أتركه لأسباب يعني. لا أقول لك من زمان تركته. لا من جديد العمل هذا الأخير من جديد. لا شيء قصد أمانة العاصمة. إيه في أمانة العاصمة زمان أنا تركه. سيد الشيخ أتذكر هيك. إيه نعم أنا ما أدري بعد ذلك. أيوة. تركت الأمانة من زمان. نعم من زمان. إيه وبعد ذاك الزمان شو بدأت تعمل؟ والله يعني أستطيع أن أقول لك يعني صرت مرات، مرة فتحت دكانة ومرة يعني. نعم عن زوجتك ملتزمة. اي نعم لها ظاهريا ملتزمة والباطن لا أعلم به، أما أرى أنها ملتزمة. الحمد لله. طيب ما فهمت عملك الآن في ماذا؟ الآن بس أنا بعمل مؤذن في مسجد. مؤذن يعني موظف الأوقات؟ أيوة. في الزرقاء؟ في الزرقاء نعم. أديش مضى عليك وأنت مؤذن؟ شهور. شهور؟ أي نعم. وإن شاء الله تتمكن من الأذان الشرعي؟ من الأذان الشرعي؟ إيه. تقريبا نعم الحمد لله. وتحديدا؟ وتحديدا الحمد لله. نعم لكن هناك بعض. إذا تحديدا تنسخ تقريبا. أيوة بس هناك في بعض كنت محضر أسئلة. بعض الإخوة بيقولوا أنه صلاة الظهر، بس سمعت الشيخ علي أنه ليست إلا يعني قبل الأذان يؤذن بعشر دقائق، وصلاة العصر كذلك. لا صلاة العصر أقرب إلى الصلاة. أقرب إلى الصلاة. نعم لكن الظهر كما سمعت. بس في عندك أشكال الفجر. الفجر. لا بد حدثك الأستاذ علي. لا الفجر ما تحدثت به. أما كيف يعني؟ الفجر بقول معروف من سنوات إحنا نأخر الفجر. بس كأذان لا أقصد. كأذان يعني بدخول الوقت. طب أذن بدون دخول الوقت. نفس الكلام اللي في الظهر بس الإشكال أكبر ذي الوقت أوصل. يعني إذا كنت تسأل عن أذان الظهر الذي يتقدم الوقت الشرعي بعشر دقائق، نعم، فأولى أن تسأل عن وقت الفجر. عن أذان الفجر. نعم. الذي يتقدم الوقت الشرعي بنحو يتراوح ما بين 3 ساعة ونصف ساعة. نعم كنت يعني أتبنى رأيي هيك من عندي أن أؤذن الأذان الذي هو مقيدين نحن به، ثم أؤذن قبل الصلاة لوحدي أذانا أسمع نفسي. جميل. ويكون هذا الأذان بعد الأذان الرسمي المسمي. أيوة. بكم؟ ب25 دقيقة. وأين تؤذن؟ وأنا واقف. ما سألتك كيف تؤذن؟ لا أنا أقصد وأنا واقف يعني لا أؤذن أذانا مسموعا. أين تؤذن؟ الأذان الثاني. الأذان الثاني ومحل ما أكون موجود. وأين يعني تكون موجودا؟ في البيت ولا في المسجد؟ إما أكون في الصف الأول أو الثاني أو بعد السواري. نعم خليك مستريح بحر. هذا من آثار المحول. ما عجبت ما يضحك. أي كم الذين يجتمعون عندك في المسجد عادة في الصبح؟ الصبح لا أذهب إلا القليل. نادرا ما تذهب إلى المسجد. نادرا ما أذهب إلى المسجد الذي أؤذن فيه لأنه مسافة بعيدة. معفى منه. معفى. وبقية الصلوات الأربعة تؤذين؟ تؤذين في المسجد. نعم. كم الحضور يعني يحضروا؟ مرات صف يعني أو صف ونصف. وديش الصف يعني 20-30 أكثر. أي نعم. تخطب يوم الجمعة؟ لا. لا. أحيانا أو حتى مش أحيانا مرة اضطررت للخطابة. وكلني الخطيب وأخطبته. طيب وماشي حالك في العمل هذا؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب شو في عندك أسئلة سجلها؟ الآن استحضرت لكن اللي بسجلها مرات إما يعني لا أفقد الدفتر ولا أعرف أين ذهب. فأريد أن أسأل والدفتر مش موجود معي. فأبحث عنه بصعوبة بعد لحظات وإذا الدفتر أمامي يعني. أي نعم. الآن بدي أسأله السؤال كيف يستطيع الإنسان معرفة أنه مسحور؟ أيوة كيف يمكن أن يعرف كونه مسحورا؟ أو كما يقولون معمول له عمل. نعم نعم. أنا أقول ليس عندي جواب على مثل هذا السؤال، ولكن عندي المثل الذي يقول درهم إيش علاج؟ درهم وقاية. درهم وقاية خير من قنطار علاج. لذلك كل مسلم سواء كان سليما أو كان عليلا فعليه أن يتخذ الدواء. درهم وقاية خير من قنطار علاج. فأنا أنصح لكل مسلم سواء كان سليما أو عليلا. حاش تركب ليلى البرمجة مرجمجة. أنصح كل سليم وكل عليل بأن يتخذ الوقاية بين يدي ما قد يعرض له من علل أو مرض. وأنت تعلم من القرآن الكريم مثل قول رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعلم أيضا بأن أفضل الذكر هو القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. ثم بعد ذلك تأتي الأوراد والأذكار التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوراد والأذكار كما تعلم منها المطلق ومنها المقيد. المطلق الذي يصلح لكل زمان ومكان أثناء الليل وأطراف النهار، كما قال عليه السلام مثلا في الحديث الصحيح: أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا مثال للذكر المطلق، مش مقيد بليل أو بالنهار بصباح أو مساء إلى آخره. وهناك أذكار مقيدة بأماكن وبأزمنة معينة، وهذا معروف عندك على الأقل بعضها. أنت تعرف مثلا أنه لما بده يدخل المسجد شو بده يقول، لما بده يخرج من المسجد شو بده يقول، ولعلك تعلم لما بده يدخل المرحاض شو لازم يستعيذ من الشيطان، وحينما يخرج بيقول غفرانك إلى آخره. شيء نادرا ما يستطيع أكثر الناس أن يحيطوا بها علما، فضلا عن أن يحرصوا على تطبيقها عملا، نادر جدا جدا. بالإضافة إلى هذه الأنواع من الأذكار المطلقة والمقيدة، أظنك أيضا تعلم أن فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما لم يصح. ولذلك فإذا جمعنا هذا الخليط من الصحيح والضعيف يثقل الحمل على المتعبدين أكثر من ذي قبل. ولذلك نحن جرينا على تصفية السنة في كل أبوابها وفصولها ومسائلها، تمييز الصحيح من الضعيف من باب ما سميته بتقريب السنة بين يدي الأمة. من ذلك ألفنا رسالة ربما أنت وقفت عليها، وهي صحيح الكلم الطيب. نعم. فأنا أنصح، وهذا نهاية ما عندي بالنسبة لسؤالك، أنك تحفظ الرسالة كما تحفظ الفاتحة، أي تحفظ الأدعية ومناسباتها وما يقال فيها مما صح عن الرسول عليه السلام وذكر في هذه الرسالة. مثلا إذا خرجت من البيت بتقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. إذا دخلت البيت كذلك تدخل ببسم الله، وإذا دخلت البيت ليس فيه أحد تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهكذا جلس على الطعام سمي الله عز وجل، دخلت المرحاض استعاذ بالله، دخلت السوق هللت وإلى آخره. فبدك تحافظ يا أستاذ على صحيح الكلم الطيب خطوة خطوة، وأنا بقول لك ولا مؤاخذة أنت ما لك محافظ عليها، قد تقرأها قد تقرأها أخذ منها بعض وتأخذ منها، هذا لا أشك فيه، مثلك مثلي مثل فلان وعلان، لكن أنت يجب أن تحفظ هل الصحيح صحيح الكلمة الطيب كما تحفظ سورة الفاتحة، وهذا هو العلاج. شايف؟ ولا تفكر بطريقة أخرى إطلاقا. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانت تعرف التقوى مشتقة عربية من وقايقك. نعم. من وقايقك. والإنسان في حياته تحتوشه وتحيط به أمور مادية تشاهد وأمور معنوية لا تشاهد. الأمور المادية هي التي يهتم بها الطب المادي، هل برع فيه الكفار اليوم أكثر من المسلمين اليوم، وإن كان فضل البراعة هذه يعود إلى المسلمين الأولين بشهادة هؤلاء الكافرين. لكن هؤلاء الكفار لا يهتمون إلا بالنواحي المادية، أما النواحي المعنوية أعوضك الله. فالنواحي المعنوية أو التي يسميها بعضهم بالروحية لا يعالجها إلا الإسلام بقرآنه وبأحاديث نبيه. ولذلك يتصل بي كثير من الناس أكثرهم بواسطة الهاتف، وبعضهم شخصية مثل حكايتك، نساء ورجال بظنوا بيسمعوا الشيخ الألباني، بظن أنه واحد من الدجاجلة هل بيكتبوا حجوم وهو إلى آخره، وبيجوا بيطلبوا أنه الحجاب أو الشفاء في زعمهم. فأنا بقدم لهم هذه النصيحة أن يتخذوا الأسباب الشرعية التي تحول بينهم وبين أن يقعوا في مرض يطلبون بعد الوقوع العلاج. لا، نحن نقدم لهم الوقاية، وقد عرفنا الوقاية بإيجاد شديد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله مطلق ومقيد، فوقتك تشغل دائما بذكر الله. طبعا لا أقصد أنا تصير مجنون مثل ما بيصير بعض الصوفية بجنوا بيرفعوا أصواتهم، قدر تكون مطمئن تماما. وكل ما كان عندك فراغ ووقت، لا عندك عمل ولا عندك دراسة علم ولا شيء، دائما كما قال عليه السلام حينما وصى معاذا أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الذكر كما قلنا مطلق، ما يحتاج إلى وظيفة معينة، ومقيد، كل شيء في محله، تأتي به في كل حياتك، داخل البيت، خارج من البيت، إلى السوق، إلى المسجد، كل خطوة تقريبا في إلى إيش؟ ذكر وورد معين. فإذا أنت جمعت بين الذكرين المطلق والمقيد، في اعتقادي كنت محصنا عن أن يصيبك شيء مما لا يمكن معالجته إلا بصعوبة فيما إذا وقعت الواقعة لا سمح الله. نعم. جزاءك أنك ترفع الكرسي هيك شوي وتجرب على كل حال. الآن مباشر بالدهون. نعم. والدواء معا. كيف؟ الآن الوالدين طبعا فقدت الوعي من أيام، فصاروا يعني يدهنوني في زيت مع يعني أدوية عربية. مين اللي يعمل الشيء هذا معك؟ من هم؟ إخواني. إخوانك يعني في الدين والعقيدة؟ لا، إخواني، لا، في أشقاء، يعني إخواني من أمي وأبي. من أمك أشقاء يعني؟ نعم. طيب ومن أين أخذوا هذا العلاج؟ هذا ما أعرف. صحيت على نفسي من أيامهم يدهنوني، لم أصحى على نفسي إلا من أيام، فشفت الزيت وأعتقد كمان ورقة فيها جوا لحركوها ويدهنوني، والمي نفس الشيء. طيب الورقة إيش فيها؟ ما فتحتها. طيب أخذك دون أشقاك منهج على الكتاب والسنة تقريبا، نعم، وتحديدا مناهج القصة. نعم تستطيع أن تقول ليسوا ملتزمين، أما هم يعني ملتزمين قدر الاستطاعة. إلن اتجاه، إلن اتصال مع جماعات، لا. مع مشايخ. لا. لكن منين جابوها الوصفة هذه؟ هذه أكيد يعني جابوها من أنا باعتبار. بدك تشوف الورقة هي، تفضها تفتحها وتشوف شو مكتوب فيها، لأنه هي في أحسن أحوالها مكتوب فيها آية أو البسملة أو ذكر من أذكار الواردة في الكتاب أو السنة. هذه أحسن أحوالها، وأسوأ أحوالها يكون فيها أحرف مقطعة، أي هي رموز لا تدل على شيء يعرفه كل الناس، كما لو كانت في الصورة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم كل إنسان يقرأه، أما لما بشوف كاف سين جيم ضاد كذا إلى آخره ما تفهم شو المقصود، حروف مقطعة. نحن حينئذ نخشى إنه هذا العلاج الذي يقدم إليك هو اللي أنت عم تتوهم إن شاء الله إنه يكون السعر، ولذلك تبتعد عن كل هذه الأشياء وتلزم طريق ذكر الله عز وجل. يعني الآن الآن أفتش عن الورقة وأراها إذا آيات هل أتمم؟ لا، لأنه جايك التفصيل. قلت أحسن أحوال أن يكون آيات ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، أسوأ الأحوال يكون رموز وطلاسم إشارة إلى نوع من أنواع السحر والاستعانة بشياطين الجن. في الحالة الأولى هي تميمة. أنو حالة أولى؟ اللي هي أحسن أحوال، هي تميمة. ما بيجوز، لم يكن من طريقة السلف أبدا تعليق حجاب ولو آية من كتاب الله، ولا كتابة آية في ورقة وتحليل الحبر في هذا الزيت أو في هذا الماء الذي يدهن به البدن أو يشربه الإنسان بالفم ونحو ذلك، وإنما هو ما يسمى بالرقية. الرقية أنت ترقي نفسك بيدك حسب ما تجد مكتوبا في صحيح الكلمة الطيبة. وبالإضافة إلى ذلك كما شرحت لك آنفا، تحافظ على ذكر الله ولا تستعين بغير الله. هذه نصيحتي لك إن شاء الله. إذا ما في إزعاج ممكن أن نتصل في أخوه ونفهم منه من وين جاب هذا الزيت أو هذا العلاج؟ إذا كان هو ما عنده مانع ما عندي مانع. أنا تفضل. ها؟ أي نعم. طيب تفضل. فالآن إذا أنت عرفت شو واجبك. نعم. الآن هو إذا ما باخذه أبوي من سريع الغضب. لا المشكلة. وأنت هذا أبوه عدم اللحية. وله لحية. لكن سريع الغضب إذا يعني ولين. قديش عمره؟ في حدود 85. كبير ما شاء الله. تعرفوا أنتوا؟ رحت عشان خالد يعني. من قبل يعني ما تعرفوا؟ لا أخي من قبل برضو من شان خالد. كنا نروح عندهم أحيانا يعني. طيب. إذا كان في مجال بكرة نحو الساعة العاشرة صباحا. خلي يتصل معي أحد أخويك ونسأل هذا السؤال إن شاء الله. غيره شو عندك؟ طبعا هذه الحالة لما بتجيني طبعا مدة طويلة، فأصير أتصور أنني الآن في القبر، بعد القبر في برزخ إلى آخره. فهذه التصورات أتصورها وأنا جالس طبعا عندما أصحو، وقبل يعني مش الصحو الكامل، الصحو هيك أرى أنه من بجانبي هو عبارة عن ليس هو الذي أتحدث معه، أبي ليس، يعني ليس أبي، إنما لأنه يأتيان ملكان في القبر. فأظن إنه هؤلاء الملكان هم أبي وأخي. فهذه التصورات تبدأ معي، هل أنا ميت مش ميت إلى آخره. نعم. بعدها بصير أنا ممتاز، بطلع الساعة وإذا بهن كأني مكثت زي أهل الكهف مئات السنين مكثت. الآن وضعت الساعة، صارت تقدم وتأخر، لأني أنا كنت أظن أن هذه الساعة معمول بها حجاب من قبل أفراد، تعرف الشيخ علي اللي هو اسمه أبو زكريا، لأنه أعرتها إياه ورجع ليها. ففتحتها أخوي بصعوبة، أخي فتحها وقرأت عليها من الداخل المعوذات ثم أغلقتها. هذا كله في الخيال؟ لا، هذا في الصحوة الآن هذا قبل ما يجي أخونا أبو أحمد بدقائق. شغلة الساعة يعني شيخ؟ شغلة الساعة. لا بقول أنه عملها اليوم قبل ما يجي أبو ليلى عليك، يعني قبل خيال ولا حقيقة؟ حقيقة. كيف ما الآن هسه الآن الساعة شيخ قبل سنوات كان. لا بدي آخر شيء هلا اليوم. أي نعم. شو اليوم صار؟ فتح الساعة قبل ما أروح، يعني قبل الساعة فتح لي إياها وقرأت، وقرأ على فيم لأنه تصور نصيب بقلبها من جوا سحر من أبو زكريا. أي. فتح الساعة. إيه. لأنها كانت أخر وتقدم ظن فيها السحر، فقرأ عليها ما تيسر من القرآن. معوذات. أنا ما أقول خيال. حقيقة شيخنا. حقيقة. حقيقة وشافه مكتوب فيها حقيقة. لا شيخ، هو قرأ. أنا قرأت يعني هيك متوهم بأن الساعة فيها شيء سحر. نعم. أتوهم كذلك إذا التقيت معك عدة مرات، يعني أخوة في سنوات ماضية قالوا لازم تتصل بالشيخ، وأنا أنسى أنني لا يكون معي مجال أني أتصل أحد الإخوة. نعم. يعني أشار عليه أني أتصل بشيء. نعم. وشأت الأقدار أني الآن التقيت بك حول هذا الموضوع. نعم. فكنت تنسى الوصية ليسوك إياها. أي نعم. لأنه أرجع لطبيعتي وأنساها. حتى في أسئلة يعني أكتبها مرات، يعني قلت لك أنه هذا مثلا في معي دفتر بكتب فيه ملاحظات، سرعان ما أفقده وسرعان ما ألاقيه معي. يعني هذه الحالات مستمرة معي، أفقد شيء معين أمامي أنا حاطه هون بفقده. يعني كأنه بيغيب عن بصرك وهو لا يزال في مكانه. هو لا غايب عن البصر، لكن بعدما أدقق يأتي الكتاب. هذا هو، والكتاب الحقيقة لا راح ولا إجا. أيوة. لكن أنت اللي رحت وجيت. أيوة. بهمش أوقف سيد الشيخ عشان الجريد تعبني. بخير المواريد حطينه مع الفرائض. يعني وين حطه؟ هون في كتب الحديث. كتب الحديث. اي نعم. المهم كل هذه اوهام بلا شك، لانه انا ما اعلل انه انت الكتاب امامك بعد شويه ما بتشوفه، بعد شويه بتشوفه. الكتاب ما تحرك ولا غاب عن مكانه، لكن أنت ذهنك شرد عنه، ثم عاد الذهن إليك فرأيت الكتاب حيث كان. هاي معالجة، معالجة نفسية لا علاج لها إلا الرجوع إلى الطب النبوي، وقد وصفته لك. الطب النبوي اللي هو لابن القيم؟ لا أقصد يعني الأذكار، الأذكار كما ذكرنا آنفا، هو كتاب الطب النبوي هو لابن القيم. لكن هذا الطب النبوي قسمان، قسم مادي، مثل مثلا قوله عليه السلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا طب نبوي مادي، أي بدك تأكل الحبة السوداء بطريقة أو بأخرى. لكن قراءة الأذكار وغيرها هذا أيضا طب نبوي، لكنه ليس مادي، ليس ماديا. الخلاصة أنا أرجو لك أن تلتزم هذه النصيحة بأن تحافظ على ذكر الله المطلق منه والمقيد، ولا تهتم لما يحصل ولا تفكر فيه، وإنما اربط دائما قلبك بالله وسله الشفاء لقلب خالص مخلص لله تبارك وتعالى. وغدا إن شاء الله خلي أحد أخويك يتصل معي مشان نتابع موضوع تعرف على نوعية العلاج المتعلق بالتزييت. واضح؟ إن شاء الله. أنا أشك يعني رائحة خالد إنه في ما في هذا العلاج. أشعر أنت مرات في كأنه شئنا الحلة. فهم. يعني زي الحسين خدر ودخلوا عند هذول المشعوذين، هذه الرائحة تزدها هناك. إيه فنحن خايفين يكون أخوته متصلين بالجهات. لأنه الآن هو بحبيبين يوم الجمعة تخلص الدهون وبالحمل، يعني هاي معينين وقت كده. يوم الجمعة تخلص الدهون وبالحمل بيحكي لك شو صار معك. مين بيحكي لك؟ يعني أحد الأخوين والوالد. يعني بيحكي بيحكي لك شو صار معك، يعني مما شافوه هن بعينهم، ولا مما خفي عن الناس؟ مما خفي عن الناس. شو عرفهم؟ ايه بيقول لك هذا يعني الكتابة كأنه الشيخ اللي ذهبوا عليه إذا كان شيخ، بس أنا سمعت يعني طلب إنه شيخ وما شيخ. على كل حال موعدنا غدا إن شاء الله، نتصل بيتصل أحد أخوتك معنا ونفهم منه شيء من تفاصيل هذه القضية إن شاء الله. نعملها شيخ نجرب؟ إيش؟ ما فيها شيء شيخ، يعني لو رجعناها. لا ما فيها شيء، تفضل. كيف يرد إذا صار الخطين عن أي تبع هذه؟ شو عملها؟ شلون؟ قال لك عليها خطين بالهاتف اللي تشتري عشان تنمية. اي نعم.